يقول السائل: ما حكم تسمية المسجد الذي قمنا ببنائه بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا مانع من إطلاق أسماء الأنبياء والمرسلين أو أحد العظماء من العلماء أو الأولياء أو المصلحين، فيقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان، ولا صلة لنسبة المسجد لبعض الناس بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن المساجد بيوت الله تعالى، معنى الآية، أي أن المساجد بيوت الله لا يعبد فيها سواه، وذلك لما كان المشركون يعبدون الأصنام التي كانت حول الكعبة في المسجد الحرام، فقد كان حول الكعبة 360 صنما كانوا يعبدونها من دون الله، فقال لهم الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كما أن نسبة المسجد للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه يأخذ خصائص المسجد النبوي وتكون الصلاة فيه خيرا من 1000 صلاة فيما سواه، فلا يوجد أحد من المسلمين يعتقد هذه العقيدة في كل مسجد نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك بإطلاق اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم على المسجد، فلا يقال إنه المسجد النبوي، إنما هذا نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة اسمية فقط، وليس حرما، كما أن المدينة حرم، لكن أي مسجد آخر في الأرض لا يأخذ معنى الحرم أو صفات الحرم. ثم إن إطلاق الأسماء على المساجد وإضافة المساجد إلى أسماء الناس لا شيء فيه، وقد بوب الإمام البخاري على هذا وقال: باب يقال مسجد بني فلان. هذا كان موجودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله تعالى أعلم.